إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله. جل جلالك يا الله وعظم جاهك يا الله وتقدست أسماؤك يا الله سبحانك. الخلق خلقك والأمر أمرك والملك ملكك والحكم حكمك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، وأنت الفعال في عميائك لما تريد سبحانك. أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وقاتل الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا من توحدون الله رب العالمين، أيها الإخوة، تكلمنا في اللقاء السابق أو وقفنا في اللقاء السابق عند هروب الناس من قبورهم للوقوف بين يدي ربهم كي يناقشهم أفعالهم ويحاسبهم على أعمالهم، وقلنا أن الناس يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، تنشق الأرض، تخرج الخلائق من تحتها، كل يخرج على حسب خاطبته، من مات على طاعة بعث عليها، ومن مات على معصية كذلك بعث عليها، من مات قائما بعث قائما، ومن مات راكعا بعث راكعا، ومن مات ساجدا بعث ساجدا، ومن مات متصدقا بعث متصدقا، ومن مات ملبيا بعث ملبيا، من مات ذاكرا بعث ذاكرا، كل يبعث على حاله الذي راح الى الله عليه. وعلى النقيض تماما، من مات سكرانا بعث سكرانا، من مات ثانيا بعث ثانيا، من مات ثالثا بعث ثالثا، يوم تكشف فيه الاسرار وترفع فيه الاسرار، يوم يحاسب الله فيه العباد كل امام الكل، وليس امام الكل من اهل بلده فقط او من اهل محلته فقط او من اهل زمانه فقط، وانما يحشر بين يدي الله الخلق وغفرنا منه ربنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هذا الغد؟ بكرة؟ سبت؟ لا. أي غد هذا الذي ينبهنا الله أن ينظر كل واحد منا ماذا قدم لهذا الغد؟ إنه يوم القيامة، يوم الحشر والمجاة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم نعرض على الله لتبقى منا خافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق. سبحانه إن وعد الله حق. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا الله. الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إلى أي مدى تلك عظمة لا يستطيع أن يخبرنا عن مدى عظمة ذلك اليوم وشدته إلا الله. قال ربنا سبحانه يوم ترون آفة كل مرضعة عما أرضعت. فمن واحد الله هل سمعت عن أم تذهل عن رضيعها؟ تنشغل تجد ما يشغلها ويندهشها حتى ينسيها رضيعها. سبحان الله سبحان الله. يوم يجعله الولدان شيبا. يا الله يا الله. ذلك حين ينادي الملك سبحانه وتعالى أخرجوا بعد النار فيخرج من كل ألف 999 إلى النار ويدخل واحد الجنة. ذاك يوم يجعل يوم يجعله ولدانا في عندئذ تشيب الرؤوس رؤوس البلدان. سبحان الله العظيم. فما بالكم برؤوس من بلغ الله المعاصي واكثروا من السيئات وحملوا على ظهورهم. وقد بينا سابقا ان الكل يخرج من القبور يحمل اوزارا يحمل اثقالا يحمل احمالا على راس على كتفين على ظهره. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب سبحان الله العظيم. اسمع، قال كل واحد من فضله يحمل حمله على ظهره تجه الى ساحه العرض. كيف الحال؟ اسمع، وحده ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده وحشرناهم. يا الله، سيرت الجبال الارض دون رحم بما فيها ومن فيها. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ثم ماذا؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. المجرم حين يوضع له كتاب أعماله يشفق، يخاف، يرتعب، يرتجف. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله. ووضع الكتاب، كيف يوضع الكتاب؟ كيف يوضع الكتاب؟ اسمع الى القرآن، الذي يفسر القرآن هو القرآن. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. كيف حال هذا الكتاب؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا. اقرأ، ما فيش واحد يقول له ما اعرفش. اقرأ، الكل بأمر الله يقرأ. ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحان الله العظيم. يتجلى الملك. نعم، الناس يخرجون من ظلمات القبور إلى ظلمات بعضها فوق بعض، خشعت الأصوات من الرحمن لا تسمع إلا همسا، وفجأة إذا بأرض المحشر تنور. بأي نور تنور أرض المحشر؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وجيء بمن؟ ذاك يوم لا يعفى منه أحد، ذاك يوم لا يخلص منه أحد، ذاك يوم لا ينجو فيه منه أحد، ذاك يوم لا مهرب ولا خلاص ولا مناص فيه أحد. اسمع، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. عملت وهو أعلم بما يفعلون لم أدش بما يعملون أدش بما يفعلون فرق بين العمل والفعل فبعمل الحج صلى رسول الله ما هو العمل والفعل فلما فرقت الآية بينهما ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قال أهل العلم ووفيت كل نفس ما عملت كل ما عملت بقصد أو بغير قصد بإصرار أو بغير إصرار كل ما قدمت يداك ستجزى به بين يدي مولاك سبحانه طيب وهو أعلم بما يفعلون أي ما فعلوه من الأعمال مصرين على ارتكابه رغم أنهم يعلمون أنه يظلم من قال أنا الله فالعمل كله عمل أما الفعل ما يفعله الإنسان قاصدا مصرا عزما عليه ما تمر بأمر ولا تجر بنهي وإنما أصر على أن يرتكب المعصية ففعله سبحانك ربي سبحانك ربي سبحان الله العظيم ثم ماذا أشرقت الأرض بنور ربها اسمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وقت الأرض دكت لرحمة وجاء ربك جاء ربنا مكينا يليق بربنا بذاته وشرفه وعليائه وقدسيته سبحانه وجاء والملك صفا صفا سبحان الله الملائكة محشورون صفا صفا والإنس محشورون كذلك والجن محشورون كذلك والبهائم محشورة كذلك الكل في أرض المحشر ينتظر العرض والحساب بين يدي أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وأعدل العاملين الله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء قال رسول الله ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم أنبياء القيامة من هذا المقطع وهذا المنظر لا يستطيعون إلا هذه الكلمة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ويأتي حين انتهى وقت العمل وبدأ وقت الحساب ولا تنفع الذكرى ما تذكر فيتذكر سبحان الله سبحان الله يومئذ حين يتذكر الإنسان شوف ربنا يقول ايه وأنى له الذكرى يبدأ بقى يتذكر وينسى في يوم لا ينفع فيه ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد الاذ جاءني يا ريتني مشيت ورا فلان لان اي فلان هتمشي وراه عنده خير وشر اما الوحيد اللي عنده خير بس سيدنا النبي محمد تمشي وراه تبقى خير على طول اما خير رسول الله فالكل فيه خير وايه فيه خير وشر فيوم القيامه يندم من عصى يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت لي طريق ورا سيدنا النبي محمد يا ويلي يا ويلتي يا ويلتا يدعو بالويل والسجود ليتني لم اتخذ فلانا خليفه يا ريتني ما كنت صاحبت فلان اللي وداني اشرف يا ريتني ما كنت صاحبت فلان اللي وداني اسكر يا ريت ما كنت صاحبت فلان اللي وداني ابني يا ريت ما كنت صاحبت فلان اللي وداني اسرع يا ريت ما كنت صاحبت فلان اللي خلاني كتبت للسجان وحرمت البنات يا ريت ما كنت صاحبت فلان اللي خلاني عطيت الوالدين يا ريت ما كنت صاحبت فلان اللي خلاني اعمل كذا او كذا او كذا يتحسر ويندم ولا ينفعه يفتى بجهنم لها 70,000 زمام لا اله الا الله 70,000 زمام 70,000 زمام اسمع وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان لحياتي امال احنا فين الوقت اللي انت ليه هذه حياه زاهقه والحياه الحقيقيه عند لقاء من عند لقاء الله ما بعد الموت تبدا الحياه الحقيقيه اما ما قبل الموت فحياه مزيفه حياه زاهقه حياه فانيه كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها سبحان الله جاءت صريحه وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني الحيوان يعني الحياه الحيه الحقيقيه التي فيها الحياه الحقيقيه قال سيدنا عبد الله بن عباس ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسماء يعني لما تسمع اي مسمى في الدنيا يقول لك انا شايل العلم ينعلم قول له ده مش علم ده كده نموذج في روح العلم انما العلم الحقيقي في الجنه عند الله اما يقول لك انا جاي مش عارف ايه قول له ابدا هذه نماذج عشان ربنا بس يعلمنا في الدنيا ان عنده هناك كذا وكذا وكذا وكذا اما هذه الاشياء بحقيقتها وعلى حقيقتها فهناك عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا وفي قراءه رايت نعيما وملكا سبحانه وتعالى وملكا كبيرا سنرى ربنا وجاء ربك وضع لربك الكرسي كرسي عظمته الذي لا يحمله بل كل شيء محمول بقبضه من بقبضه الله سبحانه وتعالى فينادي من ماذا يقول يا عبادي اني قد انصبت لكم طويلا وسكت عليكم كثيرا فانصت اليوم الي جعلت وحدنا جعلت لي فيكم مثلا وجعلتم لانفسكم بينكم مثلا فقلت ان نسبي من انساه الله بينكم أغنام، فاليوم أرفع أنسابي وأفقد أنسابكم، أين المتقون أظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. سبحان الله. تبحث من أي نسب أنت؟ هل أنت من نسب الله؟ أم إلى أي شيء تنسب؟ من أي أنساب أنت؟ هل أنت من أن لا ينتسب إلى الله يومئذ إلا المتقون؟ سبحان الله. فهل نحن من المتقين؟ ينادي الملك ويبدأ الحساب. تتطاير الصحبة تعرض تخفت، كل يأخذ صحيفته، ولكن ليس كل يأخذها بطريقة واحدة. من الناس من يأخذ كتابه بيمين، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، بس بشماله. اللي بيمينه هذا فيه الختام، مش كده؟ إنما يأخذ بشماله، بشماله كلها. القرآن من أهل شأن، ومن وراء ظهره. شوف حتى أخذ الكتاب فيه علامة، فيه علامة. يا سبحان الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يأخذ كتابه بيمينه حسب حسابا يسيرا، ينقلب يعني يرجع إلى أهله الذين سبقوه، إلى رضوان الله وإلى نعيم الله المقيم، ينطلق إليهم مسرورا. سبحان الله. طب والثالث؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف أوتيه يدعو ثبورا. اذكر ها؟ وهم يصطرخون في النار، هل من أحد يستجيب لهم؟ لا. يذكر فلا يجيب، يولول فلا ينادي بأعلى صوته فيجيب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالويل والهلاك على نفسه الأبعد، فسوف يدعو ثبورا ويصبر سعيرا، نار مستعيرة. ها؟ سعيرة؟ سعيرة لله حكمين تدل على شدة الاشتعال وشدة الالتهاب. بنقول أعرف الله كان من ده مصعوب، يعني مصعوب اللي يشوفه ايه؟ بيهرب عليه. كذلك لما تم الله النار في السعير، أي التي تشتعل ولا تنتظر حتى يدخلها صاحبها، بل هي التي مصعوبة على الناس، مسرورة على الناس. ها؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله. ها. ها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول مفعول سعيد، مش كده؟ ها ها. تقول هل في المزيد؟ مش موضوعنا النهارده، طلع رسول الله. خلينا في اللي احنا فيه في مشهد الحساب. فطلع رسولهم هل يقول بيمينه؟ هل يقول بشماله وبمهمل ظهره؟ هذا يده مبلولة إلى عنقه، كل على حاله. الذي مات عليه وفرج عليه من فضله ورقي عليه من الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. طيب يحاسب حسابا يسيرا، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو اللهم حاسبني حسابا يسيرا في إحدى الصلوات، سمعت السيد عائشة قالت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال اسمع ذاك الحساب اليسير ده يقول له ذاك هو العرض العائشة. الحساب اليسير بالعرض. أما من نوقش الحساب عذب. نقول حديث النبي تاني صلى الله عليه وسلم بيدعو ربنا يخلي السبع كامله زين. المره اللي انت بتدعو ربنا تقول له ايه؟ فكر فيها كده معايا، نسال الله ان يجيبها لنا اجابه. سيدة عائشة تقول يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال العرض يا عائشة، الحساب اليسير العرض، أما مملوك مش الحساب إلا يقف فيها ويتحرك، ده مجرد إنه نفس الحساب بس، ده إيه؟ عذاب. مملوك مش الحساب عذب. طب يعني إيه العرض؟ يعني ايه العرض؟ قال رسول الله يعني ايه العرض؟ قال رسول الله تعرف العرض ايه والحساب ايه؟ العرض ايه ومناقشة الحساب ايه؟ لأن الحساب في الآخرة لا يخرج عن واحدة من هاتين، إما عرض وإما مناقشة، خلاص؟ طب العرض لمين والمناقشة لمين؟ اسمع وتطيعوا. قال رسول الله يثني الله العبد، اللهم اجعلنا من هؤلاء، يثني الله العبد منه يوم القيامه. متخيل والله مثلا لما واحد مسؤول كبير يبدا تحت ضغطه كده ويطبطب عليه، ها والله مثلا اعلى، ها اما يقول لك ده فلان اتصور مع فلان بي او فلان ما اعرفش ايه او فلان تي او سي او اي حق في المفروض يصلى على رسول الله، يجيب الصوره ويبنوسها ويعلقها ويحطها في ايه؟ ده عايز يمشي عليها في الصالون او في الاسفلت، ده عايز يمشي عليها في الشارع عشان كل اللي يعدي يشوفه متصور مع فلان ب او فلان باشا الذي هو مخلوق ضعيف تنسبه علقه وتميته شرطه، ها وتغلبه بطه، وسياتيه يوم يموت ويبقى من؟ الله. افتكر فيه، فما بالك بقى ها إذا كان الذي يدنيك منهم من؟ الله بيقربك منه، بيقربك منه. طب وبعدين؟ يقول له عبدي، تحس إن أنا بسأل نفسي، عبدي، طب عبد هو بقى، أتذكر ذنب كذا؟ فاكر لما عملت كذا؟ الله يبقى بيفكروا بإيه الأول؟ بالذنوب. يقول له أذكر يا رب. وذنب كذا اذكر يا رب، وذنب كذا اذكر يا رب، يذكره الله بكل ذنوبه. قال رسول الله حتى يظن العبد انه هلك، كان كده ما عرفش فعلا النار بقى، ها؟ سبحان الله العظيم، خلاص اقام العبد بكل ذنوب وحس انه خلاص كده رايح جهنم ورايح جهنم. يقول ربنا يساله سؤال، عبدي عبد أظلمتك كتبني؟ ملائكة كتبت نور كتبوا عليك حاجة أنت ما عملتهاش، كتاب مش كتابة؟ لا كتاب يا رب، أعملت أعمالا؟ أعمال يا رب، الكتبة كتبوا بالحق والعدل؟ أيوة يا رب، في الشك أهو، ها؟ اعترف بكل إيه؟ ذنوب، ها؟ يقول له الله عبدي سترتها عليك في الدنيا وغفرتها اليوم لك. ذاك عرض المؤمن. يبقى العرض عرضين، في عرض للمؤمن وعرض للكافر والعياذ بالله. ومناقشة الحساب للكافر والعصاة الذين اسرفوا على انفسهم بالذنوب ولم يتوبوا، ها؟ أما المؤمن، أما المؤمن الصادق لا يناقش الحساب. ده طبعا في فئة ده كله 70,000 من سيدنا رسول الله يدخلون الجنة بغير ايه؟ ايوه الانسان دول سر الله ان يجعلنا منهم. الله يجعلنا منهم. امين امين. طيب ها؟ يبقى المؤمن يبنيه الله منه يوم القيامة ثم يقول له عبدي اذكر ذنب كذا وكذا يذكره بذنوبه فيقر العبد بين يدي الله بذنوبه فيقول له الله عبدي اظلمك كذبتي فيقول يا ربي لا فيقول سترتها عليك في الدنيا وغفرتها اليوم لا ثم يعد الله عليه حسناتك فيقره ايوه لا عملت يبدا يحس بقى بايه؟ ها؟ خلاص الجنه قربت ها؟ ثم يامر الله به الايه؟ الى الجنه. عرفت عرض المؤمن؟ يبقى المؤمن في عرض ايه؟ في فرق بين عرض المؤمن والكافر. خلي بالك هنقول اهو على الصلاه على رسول الله. المؤمن اذا ذكر بذنوبه ما انكر منها واحده ووقف امام الله يقتله الحياء من ذنوبه. خلاص؟ اما الكافر عند عرضه يجادل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها بجد مين؟ قول كده بجد مين؟ بجد مين؟ هذا مش بجد الأرض من قضاء الدنيا اللي قدام أرض في الدنيا ما استكانش يفتح فوق ها؟ صلى على رسول الله إنما هو قدام ربنا وبجد ربنا. ربنا يقول أنت عملت كذا يقول له ما عملتش. أنت قلت كذا ما قلت فعلت كذا ما فعلت عبدي ماذا تريد؟ فبجد ربنا براجع ربنا يعني والعياذ بالله يكذب الله. أنت متخيل؟ ها؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. طب وبعدين؟ ها؟ ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. سبحان الله العظيم. ربنا يقول له اسمع شوف رحمة الله حتى بالكامل عبدي ماذا تريد؟ انت عايز ايه؟ مع انه كان ايه؟ كان لا يعترف بالله عمال يجالس ويناقش ويراجع يقول ربنا يقول له عبدي ماذا تريد؟ انت عايز ايه؟ من الاخر ماذا تريد؟ يقول له يا رب لا اجيز علي الا شاهدا من نفسي. انا مش هقبل شهاده الملك ولا هقبل شهاده اي حد. أنا مش هقدر غير إنك تجيب شهود عليا من إيه؟ من نفسي. طلب سيادة الخالق وما ذلك على الله بعزيز. اليوم نقدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستطيعون ان تشهد عليكم ايديكم ولا ارجلكم ولا جلودكم. ايديك هتشهد رجليك هتشهد جلدك هيشهد جلد ده هو يشهد. ايوه خلاص هو العبد بيتكلم يقول يا رب انا مش هقبل اي شاهد يشهد عليا الا من نفسي. من جسمي انا من نفسي انا شاهد من نفسي. يوم رب العزه سبحانه وتعالى يقدم على فمه فلا ينطق ابدا يخرجه الله يخرج اللسان. ثم ياذن الله للجوارح ان تنطق فما الذي يحدث ايها الموحد لله؟ تقول العين انا في الحرام نظرت وتقول اليد وانا للحرام امتددت وتقول الشفه وانا بالحرام قبلت وتقول الانف وانا بالحرام شممت وتقول القدم وانا للحرام شعيت ويقول الفرج وانا بالحرام اعتليت ويقول الفرج وانا بالحرام جنيت ويقول ملك اليمين وانا رايت واستحييت ويقول ملك الشمال وانا نظرت فكذبت فيقول الله وانا في عمياء عملت فتدارت يا ملائكتي خذوه ومن عذاب اليقظه انه كان لا يؤمن بالله العظيم. لا اله الا الله. لا اكرت اليوم علي الا شاهدا من نفسي. لا اله الا الله. على اخواني وتكلمون عليهم يشهد ارجلهم بما كانوا يسوون. يقوم العبد يتعجب يبص لكلمه وكلمه بيتكلم. الواحد يتخيل كده نور ظهر واحد كلمه بيتكلم ويقول له ربنا عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل العيد امام الله والله اعلم. يلا ايه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرها ملائكة الخدود ومن عباد الذي يقول إنه كان المؤمن بالذات العظيم. سبحان الله. يبقى المؤمن حين يعرض على الله يقر بالذنوب ويقر حسنات ويستحي من ذنوبه بين يدي الله ويعترف بها، لأجل ذلك يغفرها الله تعالى له. أما الآخر فيجادل ويجادل فيخرس الله لسانه وينطق الله جوارحه فيتعجب، يبص لجده كده ويكلم جده، أنت متخيل؟ واحد بيكلم ايه؟ بيكلم جلده القرآن. اسمع اسمع اسمع كل لا اله الا الله محمد رسول الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا قول ان فقد الله. وانا كنت عايز اشهد ربنا ادالي امر الانطى ما صدقتش ما انطقش سبحان الله. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. سبحانه وتعالى بس يشهد عليه جلده ايده رجله عينه كل جارحه تشهد بما فعلت وما فعلت صاحبها. فيقول العبد نادما متحسرا صفقا تكون صفقا، يقول اعترض ابعده ابعده ابعده، فانا عنكن كنت اجادل، انا كنت بجادل ربنا وبرابع وبكذبه علشان احميكم من دخول النار، انا وقد نطقتم وشهدتم فانا وانتم معا سندخل الى اين؟ ها؟ الى اين؟ الى النار. فالنار نعم مش هتكون روح جنه ولا تروح جنه ولا تروح البلد. سيدنا عكرمة يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس بيضرب مثل جميل قوي. ها سيدنا عبد الله بن عباس بيقول يؤتى بايه؟ بالروح. انت متخيل؟ انا عارف طبعا رسول الله يؤتى بالروح والجسد فيختصمان بين يدي الله. روحك وجسمك يقف بايه؟ بخصومة باذن ربنا. يقول تكون الروح يا رب يا رب ما انا الا فرق من خلقك اودعتني هذا الجسد فاليد فعلت والرجل فعلت والعين نظرت تمام. فيقول الجسد يا رب ما انا الا فرق من خلقك خلقتني كالخشبه، يعني شايف كده، حتى اذا صار في هذا الشعاع من خلقك الى الروح. ويسالونك عن الروح يقول الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا، حتى جاء في هذا الشعاع من نورك يا رب او من روحك او من خلقك فتحركت به وبه فعلت وفعلت وفعلت. يبقى كده بتقول الروح هي السبب ان انا عملت اللي عملته، والروح بتقول انا ماليش دعوه، الجسد هو اللي اشتغل وراح وجه وعمل وهكذا. ها؟ خلق العباس فيضرب الله لهما مثلا، ايه المثل اللي ربنا يضرب الروح والجسد؟ يقول الله للروح والجسد انما مثلكما مثل كفيح واعمى، واحد اعمى واحد مكفح. عملوا ايه؟ نظر الكفيح الى ثمرة في شجرة واراد ان يقطفها، عايز يروح يسرقها بس ما لوش رجلين توديه، طبعا رسول الله. فقال الاعمى انا لي صدمات، انا لي رجلين يشيلوني واقدر اشيلها، فانت بنظرك وانا بقدمي. فيرفع الاعمى الكفيح فيقطف الثمرة من شجرتها، ثم نسأل الله على من يكون الحساب. هم اثنين، اللي شال واللي جال او شال. ها هكذا الروح والجسد معا. اللهم اطلب بنا، اللهم اطلب بنا، اللهم ارحمنا يوم لا رحم لنا سواك، اللهم ارحمنا يوم لا رحم لنا سواك. اسيادي هذا ليس كلاما نقوله ونتبكى به ونبني عليه، وانما كلام نقوله لكي نكون في النهايه كما قال ربنا فبشر عبادي. من العباد دول؟ اي عباد؟ لا لا لا، امال مين يا رب؟ قال الذين يستمعون القول يتبعون احسن. ها فنسأل الله أن يجعل في ذلك لنا وقفة عن ذنوبنا وعودة إلى ربنا فليتوب علينا ربنا. أيها الإخوة استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتائبوا من ذنبكم كما جزاك الله. لا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شباب الله وحده وكاله في رحمة محمد ورسوله بعد. أيها الإخوة نتوقف عند تلك الآيات التي سأقتفي بها إن شاء الله الآن إلى أن يقدر الله لنا أن نلقى لقاء فنلتقي ونكمل بتقدير الله وعونه إن شاء الله. طلب كي تلك فقط وجمعين لنا المشهد كل من بديت من هيته ماذا قال ربنا؟ أعلم التوحيد من قال أنا رب وصلي وصل وسلم على خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم هاؤم اقرءوا كتابية هؤلاء أمور كتابي صحاح